الجزء الرابع والعشرون. كن على حذر من الآثار اللاحقة. الخطر يتبع في أعقاب الإغواء الناجح، فبعد أن تصل المشاعر إلى ذروتها، فإنها غالبا ما تتأرجح في الاتجاه المعاكس نحو الكلل وقلة الثقة وخيبة الأمل. احذر من الوداع الطويل الممتد. إذا كانت الضحية تعاني من الشعور بعدم الأمان، فإنها سوف تتشبث بأظافرها، وسيعاني كلا الجانبين. إذا قيد لك أن تنفصل، فاجعل الخسارة سريعة ومفاجئة. تعمد تحطيم السحر الذي خلقته إذا كان ذلك ضروريا. إذا كنت ستستمر في العلاقة، فاحذر فتور الطاقة والاعتياد الزاحف خلسة الذي سوف يفسد الحلم. إذا كانت اللعبة ستستمر، فيلزم إغواء ثان. إياك أن تدع الشخص الآخر يقلل من تقديره لك ويعتبرك كشيء مسلم به. استخدم الغياب، اخلق الألم والصراع لتبقي المغوي في حالة من القلق والتوتر. التحرير من السحر أو الوهم. الإغواء هو نوع من الرقية، سحر. عندما تغوي، فأنت لا تكون نفسك المعتادة تماما. حضورك يصبح مركزا، فأنت تلعب أكثر من دور واحد، وتخفي بشكل استراتيجي ما لديك من سلوكيات غريبة ومكامن للشعور بعدم الأمان. لقد خلقت عمدا الغموض والترقب، وذلك كي تجعل الضحية تختبر دراما من الحياة الحقيقية. تحت سحرك، فإن المغوي يبدأ بالشعور بأنه قد انتقل بعيدا عن عالم العمل والمسؤولية. ستبقي هذا مستمرا ما دمت تريد أو تستطيع ذلك، فتزيد التوتر وتحرك المشاعر إلى أن يحين الوقت أخيرا لإكمال الإغواء. بعد ذلك، فإنه من شبه المحتوم أن يحل التحرر من السحر أو الوهم. إن تفريج التوتر يتبع بفتور، فتور التشوق أو الطاقة، الذي يمكنه أن يتجسد حتى كنوع من القرف الموجه إليك من قبل ضحيتك. بالرغم من أن ما يحصل هو دورة عاطفية طبيعية، إنه كما لو أن دواء يفقد مفعوله بالتدريج، فيسمح للهدف برؤيتك كما أنت، ويخيب أمله بالعيوب التي لا بد أنها هنالك. من جانبك، فمن المرجح أن تكون قد نزعت بطريقة أو بأخرى لإطفاء أبعاد مثالية على أهدافك، وما إن تشبع رغبتك فإنك قد تراهم كضعفاء. هم قد استسلموا لك في المحصلة النهائية. أنت أيضا قد تشعر بخيبة الأمل حتى في أفضل الظروف، فإنك تتعامل الآن مع الحقيقة وليس مع الحلم، وسيخبو اللهب شيئا فشيئا إلا إذا بدأت إغواء ثانيا. قد تعتقد أنه إذا كانت الضحية سيضحى بها، فإن لا شيء من هذا يهم. لكن في بعض الأحيان، فإن جهدك لقطع العلاقة سيؤدي ودون قصد إلى إعادة إحياء السحر بالنسبة للشخص الآخر. الأمر الذي يؤدي إلى جعله أو جعلها يتمسك أو تتمسك بك بشدة. كلا، في كلا الاتجاهين، التضحية أو دمجكما، تكاملكما كثنائي. فإنه من واجبك أن تأخذ التحرر من السحر في الحسبان. هنالك أيضا فن لما بعد الإغواء. اطلع في التكتيكات التالية لتتجنب الآثار اللاحقة غير المرغوبة. حارب الكسل والجمود. الإحساس بأنك تحاول بجهد أقل غالبا ما سيكون كافيا لجعل ضحاياك تفقد الاهتمام. فهم من خلال تأملهم واستذكارهم لما بذلته خلال الإغواء سيرونك كمتلاعب. كنت تريد شيئا عندئذ، ولذا عملت للحصول عليه. أما الآن فإنك تتعامل معهم كأمر مسلم به. فبعد أن ينتهي الإغواء الأول، إذا أظهر أنه لم ينتهي حقا، أي أنك لا تزال ترغب بإثبات نفسك وبتركيز اهتمامك عليهم وإغرائهم. هذا غالبا ما يكون كافيا لإبقائهم مفتونين ومسحورين. حارب النزوع لترك الأمور تستقر وتركت كروتينا وطمأنينة. حرك البوتقة حتى لو كان ذلك يعني العودة إلى إنزال الألم والانسحاب. إياك أن تعول على مفاتنك الجسدية، فحتى الجمال يفقد رونقه وجاذبيته بالعرض المستمر. الاستراتيجية والجهد فقط هما ما سيكافحان الكسل والعطالة. حافظ على الغموض. الألفة هلاك الإغواء. إذا كان الهدف يعلم كل شيء عنك، فسوف تكتسب العلاقة مستوى من الراحة، لكنها سوف تفقد عنصري الخيال والتلهف. دون التلهف ومسحة من الخوف، فإن التوتر الجنسي سوف يتبدد وينحل. تذكر، الحقيقة ليست مغوية. أبقي بعض الجوانب المظلمة في شخصيتك. تحدى التوقعات. استخدم الغيابات لتفتيت التشبث والشد الاستحواذي الذي يسمح للألفة بالتسلل. حافظ على بعض الغموض، وإلا فسيتعامل معك كأمر مسلم به. لن يكون لديك سوى نفسك لتلومها على ما يتبع ويعقب. حافظ على خفة الروح والظل. الإغواء هو لعبة وليس مسألة حياة أو موت. سيكون هناك ميل في المرحلة اللاحقة لأخذ الأشياء على محمل جدي وشخصي بصورة أكبر، وللتذمر بطريقة نكدة من السلوك الذي لا يرضيك. كافح هذا قدر الإمكان، لأنه سيخلق تماما الأثر الذي لا تريده. أنت لا تستطيع التحكم بالشخص الآخر من خلال النقد والتشكي، فهذا سوف يجعلهم دفاعيين، مما سيفاقم المشكلة. ستتمتع بسيطرة أكبر إذا حافظت على الروحية المناسبة. مرحوك، الحيل الصغيرة التي توظفها لترضيهم وتسرهم، وتساهلك مع أخطائهم سوف يجعل ضحاياك متواعين ومن السهل التعامل معهم. إياك أن تحاول تغيير ضحاياك، واستملهم بدلا من ذلك لاتباع قيادتك. تفادى التخامد، الاحتراق البطيء. في أغلب الأحيان فإن أحد الطرفين يفقد الاهتمام ويتحرر من السحر، لكنه يفتقد إلى الشجاعة اللازمة لإحداث القطيعة. عوضا عن ذلك فإنه ينسحب أو تنسحب من الداخل. هذه الخطوة النفسية التراجعية باعتبارها نوعا من الغياب من شأنها أن تعيد إشعال رغبة الطرف الآخر بشكل غير مقصود، فتنجم حلقة محبطة وعديمة الجدوى من المطاردة والانسحاب. كل شيء سيتحلل ويتفكك بالتدريج بمجرد ما تشعر بفقدان الاهتمام وتعلم أن العلاقة انتهت. أنهيها بسرعة ودون اعتذار، لأن الاعتذار لن يؤدي إلا إلى إهانة الشخص الآخر. غالبا ما يكون تخطي الانفصال السريع أمرا أكثر سهولة من تخطي الانفصال البطيء، إذ يكون الأمر كما لو أنك تعاني من مشكلة فيما يتعلق بالإخلاص، وذلك بالمقارنة مع شعورك بأن المغوي لم يعد مرغوبا. ما إن تكون قد فقدت الاهتمام حقا، فلن يكون هناك مجال للرجوع. لذلك لا تنتظر بدافع من الشفقة الزائفة. أن تقوم بقطيعة واضحة وتامة هو أمر أكثر رأفة. إذا بدا ذلك غير ملائم أو شديد القبح، فتعمد عندئذ أن تحرر الضحية من السحر من خلال سلوك منفر ضد إغوائي. أمثلة عن التضحية والاندماج. أولا، في سبعينات القرن الثامن عشر بدأ الفارس الوسيم دي بليروش، الذي كان من نبلاء الدرجة الدنيا، علاقة مع سيدة تكبره في السن، الماركيزة دي مورتويل. كان قد رأى منها الكثير، لكنها سرعان ما بدأت بافتعال المشاكل معه. عمل جاهدا لإرضائها، كونه كان مسلوب اللب إزاء سلوكها غير المتوقع، ممطرا إياها بالاهتمام والرقة. توقف الشجار في آخر الأمر، وبمرور الأيام صار دي بيلوروش واثقا من أنها تحبه. وهكذا إلى أن جاء يوم عندما قدم لزيارتها ووجد أنها ليست في المنزل. استقبله الخادم على الباب وأخبره بأنه سيأخذه إلى منزل سري لميرتويل يقع خارج باريس. هناك كانت الماركيزة تقبع في انتظاره وهي في مزاج جديد من الغنج. تصرفت كما لو أن هذا اللقاء كان لقاءهم الأول. لم يرها الماركيز بمثل هذا التوهج. غادر عند الفجر وهو يشعر بالحب أكثر من أي وقت مضى. لكنهما تشاجرا مجددا بعد بضعة أيام. بدت الماركيزة باردة بعد ذلك، ورآها وهي تغازل رجلا آخر في أحد الحفلات. شعر بغيرة مرعبة، لكن وكما في السابق فقد كان حله أن يصبح أكثر مجاملة وحبا. اعتقد أن هذه الطريقة كانت الأمثل لاسترضاء امرأة صعبة. الآن كان على ميرتويل أن تقضي بضعة أسابيع في منزلها الريفي لمعالجة بعض الأعمال هناك. دعت بيليروش لينضم إليها في إقامة مطولة، فوافق بسرور إذ تذكر الروح الجديدة التي جلبتها الإقامة السابقة إلى علاقتهما. فاجأته مرة أخرى، فقد تجدد تعلقها به ورغبتها في إرضائه. إلى أنه في هذه المرة لم يكن يتوجب عليه الرحيل في صبيحة اليوم التالي. مرت الأيام وهي ترفض أن تستضيف أي ضيوف لن يتطفل عليهم العالم، وهذه المرة لم يكن هناك جفاء أو شجار، وإنما بهجة وحب فقط. ومع ذلك فقد بدأ ديبي ليروش يشعر الآن بالسأم من الماركيزة، فبتر إقامته بعد أسبوع بحجة القيام ببعض الأعمال وأسرع عائدا إلى المدينة. بطريقة ما فإن الماركيزة لم تعد تبدو ساحرة بعد الآن. التفسير: الماركيزة دي مورتويل شخصية في رواية علاقات سرية خطرة للكاتب شوديرلو دي لاكلو، هي مغوية محنكة لا تدع علاقاتها أبدا تستمر أكثر من اللازم. تيبي لوروش هو شاب ووسيم لكن هذا كل شيء، بينما كان اهتمامها به يتضاءل فقد قررت أن تستقدمه إلى المنزل السري لتحاول إدخال بعض الجدة في العلاقة. هذا يجدي لفترة لكنه ليس كافيا، يجب التخلص من الفارس. تجرب البرود، الغضب، على أمل إحداث مشاجرة بل وحتى إظهار الاهتمام برجل آخر، إلى أن كل هذا لا يؤدي إلى زيادة تعلقه. لا يمكنها أن تتركه ببساطة، فقد يصبح راغبا بالانتقام أو يحاول استعادتها بجهد أكبر حتى. الحل: تتعمد تحطيم السحر من خلال إغراقه بالاهتمام، فتترك نمط المناوبة ما بين الدفء والبرودة وتمثل بأنها تحبه على نحو يائس. بمكوثه لوحده معها يوما بعد يوم ودون مجال للتخيل، فإنه لا يعود يراها فاتنة كما من ذي قبل، فينهي العلاقة. هذا كان هدفها من البداية. إذا كان الانفصال عن الضحية صعبا أو سيسبب الفوضى أو أنك تفتقد لرباطة الجأش، فعليك إذن أن تفعل الشيء الأكثر صوابية بعد هذا. حطم عمدا التعويذة التي تربطه أو تربطها بك. النأي، الابتعاد أو الغضب لن يؤديا إلا إلى إثارة الشعور بعدم الأمان عند الشخص، الأمر الذي يولد ذعرا تشبثيا. حاول بدلا من ذلك أن تخنقهم بالحب والانتباه. كن أنت نفسك تمسكيا واستحواذيا، أنفق كل وقتك بالاهتمام بكل عمل يقوم به العاشق وكل ميل في شخصيته. اخلق الإحساس بأن هذا التعلق الرتيب سوف يستمر للأبد. لا مزيد من الغموض، لا مزيد من الغنج، لا مزيد من الانسحابات، مجرد حب لا نهائي. قلة يستطيعون تحمل هذا التهديد، بضعة أسابيع من هذا وسيكونون قد رحلوا. ثانيا، كان الملك تشارلز الثاني خليعا كرس نفسه للمتعة. كان لديه إسطبل من العشيقات، فقد كان هناك على الدوام عشيقة مفضلة من الطبقة الأرستقراطية وعدد لا يحصى من النساء الأقل أهمية. كان يعشق التنوع. ذات ليلة من عام 1668 أمضى الملك أمسية في المسرح، حيث انتابته رغبة مباغتة تجاه ممثلة شابة تدعى نيل جوين. كانت حلوة وعليها سيماء البراءة، فقط في 18 من عمرها في ذلك الوقت، وذات بريق بناتي في خديها، لكن العبارات التي ألقتها على المسرح كانت غير محتشمة وذات دلالات جنسية. تحمس الملك للغاية فقرر أن لا بد له من أن يحظى بها. أخذها بعد الأداء إلى سهرة من الشرب والقصف، ومن ثم قادها إلى سريره الملكي. نيل كانت ابنة سماك وابتدأت مسيرتها ببيع البرتقال في المسرح. تبوأت منزلة الممثلة بعد أن نامت مع كتاب ورجال مسرح آخرين. لم تكن تشعر بالعار إزاء هذا، عندما تورط خادم لها في شجار مع شخص قال أنه يعمل لحساب عاهرة، فقد فضت العراك بقولها: أنا عاهرة، جد شيئا أفضل لتقاتل من أجله. دعابة نيل وأجوبتها الصفيقة سلت الملك كثيرا، لكنها كانت وضيعة المحتد وممثلة، وكان يشق عليه أن يجعلها الأثيرة عنده. بعد عدة ليال مع نيل الحلوة الظريفة، عاد إلى عشيقته الرئيسية لويس كيرول التي كانت فرنسية كريمة المحتد. كانت كيرول مغوية ذكية، فقد كانت تلعب دور من يصعب الحصول عليه، وأوضحت أنها لم تمنح الملك عذريتها إلا بعد أن يعد بإعطائها لقبه. هذا هو نوع المطاردات الذي كان الملك يستمتع به، ومنحها لقب دوقة بروتسموث. لكن سرعان ما صار طمعها وصعوبة إرضائها يشكلان مصدر إزعاج له. كي يلهي نفسه ويروح عنها فقد رجع إلى نيل. كلما زارها فإنه كان يحتفى به كملك وتكرم وفادته بالطعام والشراب ودعاباتها الرائعة. إذا كان الملك سئما أو سوداوي المزاج فإنها كانت تأخذه لاحتساء الشراب أو للعب القمار أو في نزهة في الريف حيث علمته الصيد. لم تكن لتخلو أبدا من المفاجآت السارة. أكثر شيء أحبه فيها على الإطلاق كان فطنتها وخفة دمها. عندما كانت تسخر من حركات كيروال المدعية، كان من عادة الدوقة أن تلبس ثوب الحداد كلما توفي نبيل من بلد آخر، كما لو أنه كان هنالك صلة رحم. نيل أيضا كانت تظهر في القصر في تلك المناسبات وهي متشحمة بالسواد، وكانت تقول بأسن ساخر أنها كانت تتفجع على خان التتار أو على بعبع قبائل أورنوكو بوصفهم من كبار أقاربها. كانت تدعو الدوقة في وجهها الحولاء والصفصاف المنتحبة، وذلك بسبب سلوكها المتكلف وسيماء السوداوية التي لديها. سرعان ما صار الملك يمضي وقتا أطول مع نيل مما يقضيه مع الدوقة في الوقت الذي لم تعد فيه كورال صاحبة حظوة، فإن نيل كانت قد أصبحت عمليا محظية الملك، وظلت كذلك حتى وفاتها في عام 1685. التفسير: كانت نيل جوين طماحة، أرادت النفوذ والشهرة، لكن في القرن السابع عشر فإن الطريقة الوحيدة للحصول على هذه الأشياء بالنسبة للمرأة كانت من خلال رجل، ومن أفضل من الملك؟ لكن التورط مع الملك كان لعبة خطيرة، فرجل مثله سريع الضجر وفي حاجة للتنويع كان سيستخدمها من أجل علاقة جنسية عابرة، ثم يجد امرأة أخرى. الاستراتيجية التي اعتمدتها نيل كي تعالج هذه المشكلة كانت بسيطة. تركت الملك يتمتع بفتياته الأخريات ولم تتذمر قط، إلى أنها حرصت بالرغم من ذلك على تسليته وإلهائه في كل مرة كان يراها فيها. ملأت حواسه بالمتعة متصرفة كما لو أن حبها له لم يكن يمت بأي صلة لمنصبه. تنوع النساء كان من شأنه أن يرهق أعصابه ويتعبه، فهو ملك كثير المشاغل، فجميعهن كان لديهن الكثير من المطالب. لو استطاعت امرأة واحدة أن تؤمن نفس التنوع، ونيل بوصفها ممثلة علمت كيف تلعب أدوارا مختلفة، فإنها كانت ستتمتع بأفضلية كبيرة. لم تطلب نيل المال أبدا، ولذا واظبت شارلز على مدها بالكثير منه. لم تطلب أبدا أن تكون الأثيرة لديه، وكيف لها فقد كانت من العامة، إلى أنه رفعها إلى تلك المكانة. سيكون العديد من أهدافك مثل الملوك والملكات، وخاصة أولئك الذين يسأمون بسهولة. ما إن ينتهي الإغواء فإنهم لن يجدوا صعوبة في مثلنتك وحسب، بل وقد يتحولون أيضا إلى رجل آخر أو امرأة أخرى من شأن غرابته أو غرابتها أن تبدو مثيرة وشاعرية. كونهم يحتاجون إلى أناس آخرين لإلهائهم، فإنهم غالبا ما يشبعون هذه الرغبة من خلال التنويع. لا تضع نفسك في متناول يد أولئك الملوك من خلال التذمر أو رثاء الذات أو المطالبة بالامتيازات، ذلك لن يؤدي سوى إلى زيادة زهدهم الفطري ما إن ينتهي الإغواء. بدلا من ذلك اجعلهم يرون أنك لست الشخص الذي اعتقدوا أنه أنت. اجعل من لعب الأدوار الجديدة ومن مفاجأتهم ومن كونك مصدرا لا ينضب للتسلية لعبة سارة. من شبه المستحيل مقاومة الشخص الذي يؤمن المتعة دون قيد أو شرط. حافظ على خفة الظل والمرح عندما يكونون معك. شدد على تلك الجوانب التي يجدونها سارة في شخصيتك، لكن إياك أن تدعهم يشعرون بأنهم يعرفونك حق المعرفة. أنت من يتحكم بالديناميكية في آخر الأمر، حيث يصبح ملك متعجرف أو ملكة متغطرسة عبدك أو عبدتك الذليل الذليلة. ثالثا، عندما كان مؤلف الجاز العظيم الدوق إلينغتون يزور أحد البلدات مع فرقته، فإنهم كانوا محط الاهتمام بشكل بالغ، وخاصة بالنسبة لنساء المنطقة. كن بالطبع يأتين لسماع الموسيقى، لكن ما إن يصلنا حتى ينومنا مغناطيسيا بالدوق نفسه على الخشبة. كان إلينغتون مسترخيا وأنيقا ويبدو أنه يستمتع بوقته للغاية. كان وسيم الوجه جدا واشتهر بعينيه اللتين كانتا تذكران بغرفة النوم. كان لا ينام إلا قليلا وكان يوجد تجعدات دائمة تحت عينيه. كان من المحتوم بعد الأداء أن تدعوه إحدى النساء إلى طاولتها أو تتسلى الأخرى إلى غرفة ثيابه أو تدنو منه ثالثة وهو في طريقه للخروج. حرص الدوق على أن يكون من السهل الاقتراب منه والتحدث إليه، وعندما كان يقبل يد امرأة فإن عينيه كانتا تلتقيان للحظة مع عينيها. في بعض الأحيان كانت تومئ له بأنها مهتمة به، وبالمقابل فإن نظرته الخاطفة كانت تقول أنه كان أكثر من مستعد. وفي أحيان أخرى فإن عينيه كانتا من يبدأ بالكلام، وقلة من النساء كن يستطعن مقاومة تلك النظرة، حتى أكثر المتزوجات سعادة بالزواج. كانت المرأة تأتي إلى غرفته في الفندق بينما لا تزال موسيقى الحفل تتردد في أذنيها، فتراه مرتديا بزة عصرية، إذ كان يحب الملابس الجيدة. أما الغرفة فتكون ملأى بالزهور وتحتوي على بيانو في أحد أركانها. كان يقوم بعزف بعض الموسيقى، فكان عزفه وسلوكه غير المكترث والوقور يصلان للمرأة كمسرح خالص أو كتتمة للأداء الذي كانت قد شاهدته لتوها. وعندما كانت تنتهي الليلة ويضطر إلينغتون لمغادرة البلدة، فإنه كان يهديها هدية تنم عن تفكير ومراعاة. كان يجعل الأمر يبدو بحيث أن الشيء الوحيد الذي يبعده عنها كان تجواله الفني. كان من الجائز بعد عدة أسابيع أن تسمع هذه المرأة أغنية على الراديو ذات كلمات تقترح بأنها من أوحت بها. إذا حدث وزار المنطقة مرة أخرى في أي وقت، فإنها كانت تجد طريقة لتكون هنالك. وغالبا ما كان إلينغتون يجدد العلاقة حتى ولو لليلة واحدة. في يوم ما من أربعينات القرن السابق، قامت شابتان من ولاية ألاباما بالقدوم إلى شيكاغو لحضور حفلة راقصة يقصد منها تقديم الفتيات بشكل رسمي للمجتمع لأول مرة. إلينغتون وفرقته كانوا من قام بالغناء، لقد كان الموسيقي المفضل لدى النساء. إلينغتون وفرقته كانوا من قام بالغناء، لقد كان الموسيقي المفضل لدى النساء، فطلبتا منه توقيعه بعد أن فرغ من الأداء. كان جذابا وساحرا لدرجة أن إحدى الفتاتين وجدت نفسها تسأله عن الفندق الذي كان ينزل فيه. أخبرهما وهو يبتسم ابتسامة عريضة. غيرت الفتاتان الفندق الذي كانتا تنزلان فيه إلى الفندق الذي كان إلينغتون ينزل فيه، واتصلتا به في وقت لاحق من ذلك اليوم بغية دعوته إلى غرفتهما لاحتساء المشروب، فقبل. ارتديتا ثوبين جميلين فضفاضين وشفافين، كانتا قد اشتريتاهما للتو. تصرف إلينغتون عند قدومه بشكل طبيعي تماما، كما لو أن الاستقبال الحار الذي منحتاه إياه كان معتادا بالكامل. آل المآل بثلاثتهم إلى غرفة النوم عندما خطرت فكرة ببال إحدى الفتاتين. كانت أمها تهيم بإلينغتون، لذا كان يجب عليها أن تتصل بها الآن وتعطيه سماعة الهاتف. لم ينزعج إلينغتون من الاقتراح مطلقا، فجار الفتاة تكلم مع الأم لعدة دقائق وهو يغرقها بالمديح على الفتاة الساحرة التي أنشأت، وقال لها بألا تقلق فقد كان يعتني بالفتاة جيدا. أخذت الفتاة سماعة الهاتف وقالت: نحن على ما يرام لأننا مع السيد إلينغتون وهو مثال الرجل الراقي. واستأنف ثلاثتهم الشقاوة التي كانوا قد ابتدأوها بمجرد انتهائها من المكالمة. بالنسبة إلى الفتاتين فقد بدت تلك الليلة فيما بعد بريئة، ولكن ليلة لا تنسى من المتعة. في بعض الأحيان فإن بعض هؤلاء العاشقات الموزعات في العديد من الأرجاء كن يظهرن في نفس الحفلة. كان إلينغتون يذهب إلى كل واحدة منهن ويقبلها أربع قبلات، وهي عادة كان قد صممها خصيصا لهذه المعضلة. وكل واحدة من هؤلاء النسوة كانت تفترض بأنها من كان تقبلها مهم حقا. التفسير: كان الدوق إلينغتون مولعا بشيئين، الموسيقى والنساء. الأمران كانا مترابطين. الأمران كانا مترابطين. علاقاته التي لا حد لها كانت مصدر إلهام دائم لموسيقاه. هو أيضا عملهن كما لو كنا مسرحا أو عملا فنيا بحد أنفسهن. عندما كان يحين وقت الافتراق، فإنه كان دائما يتدبر الأمر بطريقة فيها لمسة مسرحية. تعليق ذكي وهدية كان يجعل الأمر يبدو أن العلاقة بالنسبة له بالكاد قد انتهت. كلمات الأغاني التي تشير إلى ليلتهن المشتركة كانت تبقي على الجو الجمالي لفترة طويلة بعد مغادرته البلدة. لا عجب أن النساء ظللن يعدن طلبا للمزيد، فهذه لم تكن علاقة جنسية أو ليلة خسيسة لقضاء الوتر، وإنما لحظة مكثفة مليئة بالمعاني في حياة المرأة. وكان سلوكه غير المهموم كفيلا بأن يجعل الشعور بالذنب أمرا مستحيلا، فلم تكن أفكار الواحدة منهم بأمها وزوجها لتفسد الوهم. لم يكن إلينغتون دفاعيا أو اعتذاريا أبدا فيما يتعلق بشهيته للنساء. لم يكن ذنب النساء أنه غير مخلص، إذ أن عدم الإخلاص كان من طبعه. وإذا لم يكن بمقدوره تمالك رغباته، فكيف يمكن للمرأة أن تعده مسؤولا؟ لقد كان من المستحيل حمل ضغينة تجاه هكذا رجل أو التذمر حيال سلوكه. كان إلينغتون خليعا محبا للجمال، أي من النمط الذي لا يمكن إشباع هوسه إلا من خلال التنوع اللامتناهي. عبث الرجل العادي مع العديد من النساء من شأنه أن يوقعه في آخر المطاف في شر أعماله، لكن الخليع الجمالي نادرا ما يثير مشاعر بشعة. بعد أن يغوي المرأة فإنه لا يوجد هنالك دمج ولا تضحية، فهو يبقيهن متعلقات وآملات. السحر لا يحطم في اليوم التالي، لأن الخليع الجمالي يجعل من الافتراق تجربة سارة بل وحتى رائعة. لم يكن مفعول الرقية التي كان يلقيها إلينغتون على النساء ليبطل أبدا. الدرس بسيط، أبقي الافتراق واللحظات التي تتلو الإغواء بنفس المستوى كما في السابق، أي مركزة جمالية وسارة. إذا لم تتصرف بطريقة توحي بالشعور بالذنب، فإنه من الصعب على الشخص الآخر أن يشعر بالغضب أو الامتعاض. الإغواء هو لعبة خفيفة الظل وجذلة، والتي تستثمر فيها كل طاقاتك في اللحظة الراهنة. الفراق أيضا يجب أن يكون خاليا من الهموم وجدلا وأنيقا. إن ما يستدعيك للذهاب هو العمل، السفر، أو مسؤولية مقيتة ما. اخلق تجربة جديرة بأن تذكر، وامضي بعدها في طريقك، وعندها فإن ضحيتك ستذكر على الأرجح الإغواء البهيج وليس الافتراق. لن تكون قد خلقت أعداء لنفسك، وسيكون لديك محايد حريم من الحبيبات اللواتي يمكنك أن تعود لهن عندما تشعر بالميل لهذا. رابعا، تزوجت البارونة فريدا فون رايختوفن التي تبلغ 22 من العمر من رجل إنجليزي يدعى إرنست ويكلاي، وهو بروفيسور في جامعة نوتنغهام. وسرعان ما استقرت في دور زوجة البروفيسور. عملها ويكلاي بشكل حسن، لكن سئمت بالتدريج من حياتهما الهادئة ومن الطريقة الفاترة التي كان زوجها يمارس بها الجنس. قامت بعدة علاقات جنسية قصيرة أثناء زياراتها لموطنها ألمانيا، لكن هذا أيضا لم يكن ما تريده. عادت لكونها مخلصة وأما حريصة على أولادها الثلاثة. ذات يوم من عام 1912، قام طالب سابق من طلاب ويكلاي ديفيد هيربرت لورانس بزيارة منزل الزوجين. ككاتب مكافح وفي أول الطريق، فقد أراد نصيحة البروفيسور الاحترافية. لم يكن قد أخذ راحته بعد، لذا قامت فريدا بإكرام وفادته. لم تكن قد التقت من قبل أبدا بشاب متقد النفس كهذا. تكلم عن نشأته التي عاشها في الفقر، وعن عدم قدرته على فهم النساء، واستمع باهتمام يقظ لتشكياتها الخاصة، بل ووبخها حتى على الشاي السيء الذي أعدته له، مما أثار حماستها بطريقة أو بأخرى بالرغم من أنها كانت بارونة. عاد لورانس في زيارات لاحقة، ولكن الآن بقصد رؤية فريدا وليس ويكلاي. اعترف لها ذات يوم بأنه كان قد وقع في حبها بشدة، وأقرت هي بمشاعر مشابهة، واقترحت أن يجدا بقعة للقاءاتهما السرية. بدلا من ذلك، فقد كان للورانس اقتراحه الخاص: اتركي زوجك غدا، اهجريه من أجلي. ماذا بشأن الأولاد؟ سألت فريدا. إذا كان الأولاد أكثر أهمية من حبنا، أجاب لورانس، فلتبقي معهم إذا. لكنك إذا لن تهربي معي في غضون عدة أيام، فلن تريني ثانية. كان القرار رهيبا بالنسبة لفريدا. لم تكن تهتم بزوجها البتة، لكن الأولاد كانوا الشيء الذي تعيش من أجله. وبالرغم من هذا، فقد أذعنت لاقتراح لورانس بعد عدة أيام. كيف يمكنها أن تقاوم رجلا بهذا الاستعداد لطلب كل هذا ولأخذ رهان كهذا؟ إذا رفضت، فإنها كانت ستتساءل دائما عما إذا كانت قد اتخذت القرار الصحيح. فرجل كهذا لا يمر سوى مرة واحدة في العمر. ترك الزوجان إنجلترا وتوجها إلى ألمانيا. كانت فريدا تذكر بين الحين والآخر كم كانت تفتقد لأولادها، لكن لورانس كان يضيق ذرعا بها عندئذ، إذ كان يقول: لديك الحرية في أن ترجعي إليهم في أي لحظة، لكنك إذا ظللت فلا تنظري إلى الخلف. أخذها في رحلة شاقة لتسلق جبال الألب. كبارونا لم تكن قد اختبرت مشقة كهذه من قبل، لكن لورانس كان حازما: إذا كان هنالك شخصان متحابان، فلما تهم الراحة؟ في عام 1914، فريدا ولورانس كانا متزوجين، لكن النمط نفسه تكرر عبر السنين التالية. فقد كان يوبخها على كسلها، على حنينها إلى الأطفال، وعلى تدبيرها المنزلي السيء جدا. كان يأخذها في رحلات حول العالم بمبالغ زهيدة جدا من المال، ولا يدعها تعيش حياة مستقرة أبدا، بالرغم من أن هذا كان أغلى أمنياتها. تقاتلا مرارا وتكرارا. صاح بها ذات مرة في نيو مكسيكو وأمام الأصدقاء: ألقي بهذه السيجارة القذرة من فمك، وامتنعي عن إنتاء بطنك السمين. فردت عليه صائحة: من الأفضل لك أن تكف عن ذلك الكلام، وإلا فسوف أخبر عن أشيائك أنت. كانت قد تعلمت معاملته بالمثل. ذهب كلاهما إلى الخارج. كان أصدقاؤهم يراقبون المشهد، وهم قلقون من احتمال تحول الملاسنة إلى العنف. لم يختفيا إلا ليعاودا الظهور بعد عدة دقائق، متشابكي الذراعين، وهما يضحكان ويتمشيان بطريقة حالمة. كان ذلك أكثر شيء محير فيما يخص علاقة الزوجين لورانس بعد زواجهما لسنوات. كانا ما يزالان يتصرفان في أغلب الأحيان كعاشقين متيمين تزوجا حديثا. التفسير: عندما التقى لورانس بفريدا لأول مرة، فقد استطاع أن يستشعر مباشرة ماذا كان ضعفها. شعرت بأنها مقيدة ومحتجزة في علاقة مملة وسخيفة وحياة مترفة. كان زوجها كالعديد من الأزواج لطيفا، لكنه لم يهتم بها أبدا بما فيه الكفاية. كانت تتوق إلى الدراما والمغامرة، لكنها كانت ببساطة أكسل من أن تستحصلها لوحدها. الدراما والمغامرة كانتا تماما ما كان لورانس سيقدمه. بدلا من الشعور بأنها مقيدة، فقد كان لديها الحرية بأن تتركه في أي لحظة. كان ينتقدها باستمرار بدلا من أن يتجاهلها، أي كان على الأقل يعيرها اهتماما ولا يتعامل معها أبدا كشيء مسلم به. منحها المغامرة والرومانس بدلا من الراحة والسأم. كذلك الأمر، فإن الشجارات التي كان يفتعلها بتواتر طقوسي مدروس ضمنت دراما لا تنقطع، ومجالا من أجل تصالح مميز كان يوقظ فيها رعشة من الخوف، الأمر الذي أبقاها في حالة عدم توازن وعدم تأكد تام من أنه أبدا. كنتيجة لذلك، فإن العلاقة لم يطرأ عليها الابتذال أو الملل أبدا، بل ظلت تجدد نفسها. إذا كان الدمج أو الاتحاد هو ما تسعى وراءه، فإن الإغواء لا يجب أن يتوقف أبدا، وإلا فإن الضجر سوف يتسلل، وغالبا ما تكون أفضل طريقة لإبقاء هذه المسيرة مستمرة هي أن تحقن دراما متقطعة. يمكن لهذا أن يكون مؤلما، نكء الجراح القديمة، إثارة الغيرة، الانسحاب قليلا، لا تخلط ما بين هذا السلوك وبين النق أو الانتقاد المتصيد للعيوب، فهذا الألم هو ألم استراتيجي مصمم لكسر الأنماط المتصلبة. من ناحية أخرى، فإن هذا الإجراء يمكنه أن يكون سارا. فكر بشأن إثبات نفسك من جديد بالاهتمام بالتفاصيل الصغيرة البهيجة، بخلق إغراءات جديدة. في الواقع فإنه ينبغي لك أن تمزج الوجهين، لأن كثيرا من الألم لوحده أو من الملذة لوحدها لن يكون مغريا. أنت لا تعيد الإغواء الأول، لأن الهدف قد استسلم أساسا. أنت ببساطة تقوم بإحداث رجات صدمات صغيرة ونداءات استيقاظ غير صاخبة، والتي من شأنها أن تظهر شيئين: أنك لم تتوقف عن المحاولة، وأنهم لا يستطيعون التعامل معك كأمر مسلم به. الرجة الصغيرة سوف تحرك السم القديم وتذكي الجمرات، فتعيدك مؤقتا إلى البداية عندما كانت علاقتك تتمتع بأكثر أنواع النضارة والتوتر إمتاعا. تذكر، الراحة والأمان هم موت الإغواء وهلاكه. رحلة مشتركة يشوبها قليل من المشقة سوف تخلق رابطا عميقا أكثر مما ستخلقه الهدايا الباهظة وأسباب الرفاهية. إن الشباب محقون في عدم اكتراثهم بالراحة فيما يخص مسائل الحب، وعندما تعود إلى تلك العاطفة فإن شرارة شابة سوف تشتعل من جديد. خامسا، في عام 1652 التقت المحظيان نون دي لانكلو بالماركيز دي فيلارسو ووقعت في حبه. كانت نينون فاسقة، كانت الفلسفة واللذة بالنسبة إليها أهم من الحب، لكن الماركيز ألهب فيها مشاعر جديدة، فقد كان جريئا وغاية في الاندفاع، لدرجة أنها تركت نفسها تفقد قليلا من السيطرة لمرة في حياتها. كان الماركيز استحواذيا، وهي الخصلة التي كانت تكرهها بشدة، لكنها عنده فقد بدت طبيعية بل وساحرة تقريبا. فهو ببساطة لم يكن يستطيع تمالك نفسه في هذا الخصوص، وهكذا قبلت نينون بشروطه. لن يكون هناك رجال آخرون في حياتها من قبلها، فقد أخبرته بأنها لن تقبل منه مالا أو هدايا. فهذه العلاقة كانت بدافع الحب ولا شيء آخر. استأجرت منزلا قبالة منزله في باريس وصار يلتقيان يوميا. انفجر عليها الماركيز ذات مساء واتهمها بأنه كان لديها عشيق آخر. شكوكه لم يكن لها أساس من الصحة واتهاماته سخيفة، وبذا أخبرته، إلا أن هذا لم يرضيه فخرج كالعاصفة. في اليوم التالي تلقت نينون أنباء تفيد بأنه قد وقع بحق فريسة للمرض. كانت قلقة ومهتمة بعمق، كإجراء يائس ملاذ أخير وكعلامة على حبها وخضوعها. فقد قررت أن تقص شعرها الطويل والجميل الذي اشتهرت به وترسله له. أدت البادرة المراد إذ شفي الماركيز واستأنفا علاقتهما بشغف أكبر حتى من ذي قبل. تذمر أصدقاؤها وعشاقها السابقون من تحولها المفاجئ إلى امرأة مخلصة، لكنها لم تأبه فقد كانت سعيدة. الآن اقترحت نينون بأن يذهبا مع بعضهما البعض إلى مكان بعيد. لم يكن بإمكان الماركيز أن يأخذها إلى قصره كونه كان رجلا متزوجا، لكن صديقا له عرض قصره الريفي الخاص كملاذ للعاشقين. الأسابيع أمست شهورا وتحولت إقامتهم إلى شهر عسل ممتد. بالرغم من ذلك فقد صار يتسرب إلى نينون بالتدريج شعور بأن شيئا ما كان خطأ. صار الماركيز يتصرف بطريقة أشبه بالزوج بالرغم من أنه كان على نفس القدر من الشغف الذي لطالما كان عليه، إلى أنه بدأ واثقا للغاية، كما لو أنه كان يتمتع بحقوق وامتيازات أكيدة لم يكن يطمح بها رجل آخر. صارت الاستحواذية التي كانت قد سحرتها فيما مضى تبدو مزعجة ولم يحفز لها عقلها. كان باستطاعتها أن تحصل على رجال آخرين وعلى قدر مكافئ من الوسامة ليرضوها من الناحية الجنسية دون كل تلك الغيرة. ما إن ترسخ هذا الإدراك في عقل نينون فإنها لن تضيع وقتها، إذ أخبرت الماركيز أنها كانت عائدة إلى باريس وأن العلاقة انتهت إلى الأبد. توسل إليها ودافع عن موقفه بكثير من الانفعال. كيف لها أن تكون متحجرة القلب بهذه الدرجة؟ نينون كانت حازمة بالرغم من تحرك مشاعرها، لن تؤدي التبريرات سوى إلى مفاقمة الأمر سوءا. عادت إلى باريس واستأنفت حياتها الغانية. صدم رحيلها المفاجئ الماركيز ظاهريا، لكن من الواضح أن الصدمة لم تكن أقوى مما يستطيع تحمله. فبعد عدة شهور تناهت إلى سمعها الأنباء بأنه قد وقع في حب امرأة أخرى. التفسير: غالبا ما تمضي المرأة أشهرا وهي تفكر مليا في سلوك حبيبها، قد تتذمر أو تغضب وقد تلوم نفسها أيضا. تحت وطأة تشكياتها فإن الرجل قد يتغير لبرهة، لكن ستنشأ بالنتيجة ديناميكية قبيحة وحالات لا حصر لها من سوء التفاهم. ما جدوى كل هذا؟ فما إن تفقد الاهتمام وتتحرر من السحر حتى يكون قد فات الأوان؟ كان يمكن لينون أن تتصور ما الذي كان قد أفقدها الاهتمام. المظهر الحسن الذي صار يثير سأمها الآن، الافتقار للتحفيز العقلي، الشعور بأنه يتم التعامل معها كأمر مسلم به. لكن لماذا تضيع الوقت في محاولة تصور الأسباب؟ تحطمت التعويذة فمضت في طريقها. لم تتجشى معنى التفسير أو القلق حيال مشاعر بيلارسو أو جعل الأمر سهلا ومستغاثا بالنسبة إليه. الشخص الذي يبدو مفرطا في مراعاة الآخرين، الذي يحاول إصلاح الأشياء أو عمل الأعذار، هو مجرد رعديد بحق. يمكن للرقة في مثل هذه المسائل أن تكون قاسية بعض الشيء. كان الماركيز قادرا على أن يلقي بكل اللوم على طبيعة عشيقته المتقلبة وعديمة الرحمة. غروره وكبرياؤه لم يمسا بأذى، فقد كان يمكنه بسهولة أن يمضي إلى علاقة أخرى ويضعها خلفه. إن التموت الطويل والبطيء للعلاقة لن يسبب لشريكك وحسب ألما هو بغنى عنه، بل وسيحملك أنت أيضا عواقب طويلة المدى، إذ سيجعلك عديم المسؤولية ومتقلبا وسيثقلك بالذنب. إياك أن تشعر بالذنب حتى لو كنت أنت كلا من المغوي. ومن يشعر الآن بعدم الاهتمام، إنه ليس خطأك. لا شيء يمكن أن يستمر على الأبد. قد خلقت المتعة لضحاياك وانتشلتهم من حياتهم المملة. إذا قمت بفراق سريع ونظيف، فإنهم سوف يقدرون لك ذلك على المدى الطويل. بقدر ما تعتذر، بقدر ما تهين كبرياءهم وتثير مشاعر سلبية، سيتردد صداها لسنوات. وفر عليهم التفسيرات المخادعة التي لن تؤدي إلا إلى تعقيد المسائل. الضحية يجب أن يضحى بها لا أن تعذب. سادساً، كان الفرنسيون قد أنهكوا بعد 15 عاماً من حكم نابليون بونابرت. فقد كان هنالك الكثير من الحروب والكثير من الدراما عندما هزم نابليون في عام 1814 وسجن في جزيرة إلبا. فإن الفرنسيين كانوا أكثر من جاهزين للسلام والسكينة. عاد آل بوربون إلى السلطة بشخص الملك لويس 18، وهي العائلة الملكية التي أطيح بها في ثورة 1789. كان الملك سميناً وملاً ومغروراً، لكنه كان يوجد سلام على الأقل في ظله. بعدئذ في شهر شباط من عام 1815، وصلت الأنباء إلى فرنسا عن الهروب الدراماتيكي لنابليون من جزيرة إلبا. مع 70 من السفن الصغيرة و1000 من الرجال، كان بوسعه أن يذهب إلى أمريكا ويبدأ من الصفر، لكنه بدلاً من ذلك كان مجنوناً بما فيه الكفاية ليحط في كان. بماذا كان يفكر؟ ألف رجل ضد كل جيوش فرنسا؟ زحف إلى غرينوبل بشرذام جيشه المتداعي. لا يمكن للمرء إلا أن يعجب على الأقل بشجاعته وعشقه الذي لا يرتوي للمجد ولفرنسا. هنالك أيضاً سحر الفلاحون الفرنسيون لدى رؤية إمبراطورهم، فهذا الرجل في النهاية كان قد أعاد توزيع قسم كبير من الأراضي لصالحهم، والتي كان يحاول الملك الجديد استردادها. أصابتهم نشوة هائلة لدى رؤيتهم لرايات النسر التي كانت إحياء لرموز الثورة. تركوا حقولهم وانضموا إلى المسيرة. خارج غرينوبل قامت أولى الكتائب التي أرسلها الملك لإيقاف نابليون باعتراض طريقه. ترجل نابليون عن صهوة حصانه وسار نحوهم صارخا: يا فيلق الجيش الخامس، ألا تعرفوني؟ إذا كان هناك رجل واحد فيما بينكم يتمنى أن يقتل إمبراطوره فليتقدم ويقتلني. ها أنا ذا. فتح قميصه الرمادي بعنف داعياً إياهم لكي يسددوا. كان هنالك لحظة من الصمت، وبعدها ومن جميع الجهات ترددت الهتافات: يحيى الإمبراطور! تضاعف حجم جيش الإمبراطور في ضربة واحدة. استمرت المسيرة، بدل مزيد من الجنود ولاءهم بعد أن تذكروا المجد الذي كان قد منحهم إياه. سقطت مدينة ليون بدون معركة. تم إرسال جنرالات بجيوش أكبر لإيقافه، لكن رؤية نابليون في طليعة جنوده كانت تجربة عاطفية غامرة بالنسبة إليهم، فغيروا ولاءهم. فر الملك لويس من فرنسا متنحيا بهذه العملية عن منصبه. عاود نابليون دخول باريس في 20 آذار، ورجع إلى القصر الذي كان قد غادره قبل 13 شهرا فقط. كل هذا دون أن يضطر لإطلاق طلقة واحدة. احتضن الفلاحون والجنود الإمبراطور، لكن الباريسيين كانوا أقل حماسة، وخاصة أولئك الذين خدموا في حكومته، فقد خافوا من العواصف التي قد يسببها. حكم نابليون البلاد 100 يوم، إلى أن هزمته الدول المتحالفة ضده وأعداؤه الداخليون. في هذه المرة أرسل بحرا إلى جزيرة سانت هيلينا البعيدة، حيث كان سيلاقي حتفه. التفسير: لطالما فكر نابليون بفرنسا وبجيشه كهدف يجب التودد إليه وإغواؤه، كما كتب الجنرال دي سيغور عن نابليون: في لحظات النفوذ المهيب فإنه لا يعود يصدر الأوامر كرجل، وإنما يغوي كامرأة. في حادثة هربه من إلبا فإنه خطط لبادرة جسورة ومفاجئة من شأنها أن تدغدغ أمة غارقة في الضجر. بدأ رجوعه إلى فرنسا بين الأناس الذين من شأنهم أن يكونوا الأكثر تقبلا له. الفلاحون الذين أجلوه أحيا الرموز الألوان الثورية ألوية النسر التي كانت ستثير المشاعر القديمة. وضع نفسه في مقدمة جيشه، متحديا بذلك جنوده السابقين بأن يطلقوا النار عليه. المسيرة إلى باريس التي أعادته إلى السلطة كانت مسرحا صرفا ومعدا، بحيث يولد أثرا عاطفيا في كل خطوة على الطريق إلى باريس. يا للاختلاف الصارخ الذي مثلته هذه العلاقة الغرامية السابقة وغير الشرعية عن الملك الأبله الذي كان يحكمهم الآن. إغواء نابليون الثاني لفرنسا لم يكن إغواء تقليديا يتبع الخطوات المعتادة، وإنما إعادة إغواء. لقد كان مبنيا على عواطف قديمة وبعث حبا قديما. ما إن تغوي شخصا أو أمة حتى يتبع، وفي كل الأحيان تقريبا، هدوء مؤقت وخيبة أمل من شأنها أن تقود في بعض الأحيان إلى الانفصال. ومع ذلك فإن إعادة إغواء الهدف نفسه هو أمر سهل على نحو يدعو للدهشة. المشاعر القديمة لا تتلاشى أبدا، وإنما تظل في حالة سبات، وفي لمح البصر يمكنك أن تأخذ هدفك على حين غرة. إنها لمتعة نادرة أن تكون قادرا على أن تعيش شبابك وماضيك من جديد، أن تحس بالعواطف القديمة. أضف نزعة دراماتيكية على إغوائك المعاد على غرار نابليون. أحيي الصور القديمة، الرموز، التعابير التي سوف تثير الذاكرة. مثل الفرنسيين فإن أهدافك سوف يميلون إلى نسيان بشاعة الانفصال، وسيتذكرون الأشياء الجيدة فقط. يجب عليك أن تجعل الإغواء الثاني جريئا وسريعا، فلا تمنح أهدافك وقتا للتأمل أو التساؤل. على غرار نابليون، العب على وتر اختلافك عن حبيبهم الحالي، جاعلا سلوكه أو سلوكها يبدو جبانا أو غليظا بالمقارنة. لن يكون الجميع متقبلين لإعادة الإغواء، وستكون بعض اللحظات غير ملائمة. عندما عاد نابليون من إلبا فإن الباريسيين كانوا أكثر حنكة مما يستطيع التعامل معه، ولذا فقد استطاعوا مباشرة أن يتبينوا طبيعته الحقيقية. كانوا أساسا يعرفونه جيدا، وذلك على النقيض من فلاحي الجنوب. وجاء دخوله الثاني قبل الأوان، إذ أنهم كانوا قد ضاقوا به ذرعا للغاية. إذا أردت أن تعاود إغواء شخص ما، فاختر شخصا لا يعرفك حق المعرفة، شخصا تكون ذكرياته عنك أقل تعكرا بالشوائب. أو الذي يكون بالفطرة أقل نزوعا للشك وغير راض بالظروف الحالية. كذلك فقد تحتاج إلى أن تترك بعض الوقت يمر، سوف يرمم الوقت لمعانك وبريقك وسيجعل أخطاءك تتلاشى بعيدا. إياك أن تنظر للافتراق أو التضحية كأمر نهائي وحاسم، إذ يمكن استرداد الضحية بلمح البصر بقليل من الدراما والتخطيط. الرمز: الجمرات، بقايا النار في صبيحة اليوم التالي. إذا تركت الجمرات وشأنها فإنها سوف تخبو شيئا فشيئا. لا تترك النار للصدفة ولعوامل الطقس. لإخمادها يمكنك أن ترشها بالماء، تخنقها، لا تعطيها شيئا لتتغذى عليه. لإحيائها من جديد يمكنك أن تنفخ فيها، تذكيها إلى أن تضطرم من جديد. اهتمامك الدائم ويقظتك هما فقط ما سيجعلانها تستمر بالاتقاد. الانقلاب: لتبقي الشخص مفتونا ومسحورا عليك أن تعاود إغواءه باستمرار، لكن يمكنك أن تسمح لقليل من الألفة بأن تتسلل. فالهدف يريد أن يشعر بأنه آخذ أو آخذة في معرفتك. الكثير من الغموض سوف يخلق الشك وسيكون أيضا متعبا بالنسبة إليك، فأنت من سيضطر لمد الغموض بأسباب الاستمرار. ليست الغاية أن تبقى غير مألوف بالكامل، وإنما الغاية هي أن تصدمهم كي تزلزل رضاهم عن أنفسهم وتفاجئهم كما فاجأتهم في الماضي. افعل هذا بشكل صحيح، وعندها سيراودهم الشعور السار بأنهم آخذون دائما في معرفة المزيد عنك، ولكن ليس أكثر من اللازم.